بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. المجلس الثاني من مجالس الأربعين العجلونية. طبعا قبل القراءة، بعض الإخوة أرسلوا إلي رسائل عبر مواقع التواصل يعتبون علي، لماذا لم أخبر، لماذا يعني ما أعلنت، لماذا كذا، لماذا كذا. فأنا أقول لكم إخوتي، أنا ما كان عندي علم بهذا المجلس. الإخوة هؤلاء ما شاء الله من أهل الفضل والعلم، نفع الله بهم، جاءوا إلى، أنا مسافر، جاءوا إلى غرفتي وطلبوا مني أن أقرأ معهم، فقلت بسم الله، فأعتذر من الجميع، ما كان عندي علم بذلك، يعني حتى ما عندي أنا كتب، ما عندي شيء، فجاء هذا قدرا. أو أما الرسالة التي نقرأها فاسمها الأربعون العجلونية. الأربعون العجلونية، الأربعون لأن فيها 40 حديثا، العجلونية نسبة للإمام العجلوني، واسمها عقد الجوهر الثمين في 40 حديثا من أحاديث سيد المرسلين، وتسمى أيضا بالأوائل العجلونية. الأوائل لأن المؤلف رحمه الله أتى ب أول حديث من أول كل كتاب، تمام؟ وأما الإمام العجلوني رحمه الله فغني عن التعريف، له كتاب شهير جدا، ما اسمه يا شيخ حمزة؟ أحسنت، كشف الخفاء. أيضا أتمم اسمه، ماذا اسمه بتمامه؟ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. هذا كتاب مهم في التخريج. المتأخرون في القرون المتأخرة في زمن الدولة العثمانية كان اعتمادهم على هذا الكتاب، وقد اعتمد على كتاب السخاوي المقاصد الحسنة وزاد عليه، فإذا قال في الكتاب قال الشيخ أو ذكر في الكتاب، فأي كتاب؟ المقاصد الحسنة والشيخ والسخاوي، نعم. وأما يعني ترجمته هو إسماعيل بن محمد العجلوني الدمشقي الشافعي، كان يسكن في دمشق، وكان نال بدمشق وظيفة من أعلى الوظائف. ما هي الوظيفة؟ أنه كان مدرسا للحديث النبوي الشريف تحت قبة النسر في دمشق. قبة النسر هي قبة الجامع الأموي الكبيرة، وكانت أعظم وظيفة للعلماء أن يدرس الواحد تحتها صحيح البخاري. فكان العجلوني يدرس صحيح البخاري في الجامع الأموي تحت قبة النسر. وعندما حققت هذه الرسالة وانتهيت من تحقيقها وكتبت مقدمتها، كنت جالسا تحت قبة النسر في المكان الذي كان يدرس فيه الإمام العجلوني رحمه الله تعالى، في نفس المكان، ودرس في هذا المكان كثير من العلماء، الإمام العجلوني وآل العطار وآل الكزبري وشيخ مشايخنا محمد بدر الدين الحسني وغيرهم. إذن الإمام العجلوني كان في دمشق ودرس الحديث في دمشق، وأخذ عن مشايخ كثيرين، عن شيوخ كثيرين، منهم أبو المواهب الحنبلي الإمام المشهور، والشيخ النابلسي رحمه الله تعالى. ومن عجائب شيوخه، ومن عجائب شيوخ العجلوني، أن له شيخا قرأ، له شيخ، هذا الشيخ له تفسير للقرآن نظما، اسمه محمد بن سلام الضرير الإسكندري ثم المكي. هذا الشيخ له تفسير للقرآن، كم مجلد؟ 10 مجلدات، مخطوط، نظم، فسر القرآن نظما في 10 مجلدات. وقرأ العجلوني على هذا الشيخ شيئا من هذا التفسير. وأما مؤلفاته فكثيرة جدا، وأنا أنصح يعني بالنسبة لترجمة العجلوني له ثبت يذكر فيه أسماء مروياته وهو مطبوع، فحبذا لو ترجعوا إليه فستجدوا يعني فيه كثيرا من الفوائد، ويعني مسموعاته على شيوخه وهكذا. يعني هذا ما ذكرته في المقدمة، نعم. طيب، وأما طبعاته فطبعت عدة طبعات، كان يعتنى بنشرها وإقرائها شيخنا الدكتور المؤرخ محمد مطيع الحافظ، حفظه الله تعالى، هو من أوائل من اعتنى بنشر وإسماع وطباعة هذه الرسالة. وأما إسنادي ومشايخي لهذه الرسالة فقد اعتنيت بهذه الرسالة، وكانت هذه الرسالة صديقة لي في حلي وترحالي، فمنذ أن كنت يعني مبتدئا في طلب العلم، وما زل كانت العجلونية في حقيبتي دائما أقرأها على شيوخه، فقرأتها على كثيرين. قرأتها مثلا على شيخنا أحمد نصيب المحاميد رحمه الله، وعلى الشيخ عبد الغني الدقر الدمشقي، والشيخ حسين عسيران البيروتي، والشيخ محمد رياض المالح الدمشقي، والشيخ محمد مرشد عابدين الدمشقي، والشيخ محمد بن عبد الرزاق الخطيب الشافعي. وقرأتها على شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، والشيخ عبد الرحمن الكتاني المغربي، والسيد إدريس بن محمد جعفر الكتاني المغربي، والدكتور محمد مطيع الحافظ، والشريف السيد محمد عدنان المجد، والسيد محمد أبي الهدى اليعقوبي، والعالم الداعية الشيخ بدر الدين بن هشام عز الدين المضاوي، هو محاصر الآن في مضايا، نسأل الله أن يفرج عنا وعنه وعن جميع المسلمين. وقد ذكرت أسانيدي في مقدمتي على الرسالة. المهم أخواني، نحن يهمنا أن نطلع على الكتب، وهذا أمر الإسناد يعني هو للبركة، نسأل الله أن يرحمنا. طيب، وصلنا نحن إلى 11 من الكتب، وهو مسند الدارمي. مسند الدارمي طبعا هو مسند أو سنن، يعني هو مرتب على الرجال، على المسانيد الصحابة أو على الكتب؟ مسند على ترتيب الصحابة. الأصل في المسند أن يكون مرتبا على ترتيب الصحابة. وأما الدارمي ولكن يختلف يعني. أحسنت، الدارمي هو على الأبواب. نعم. تمام. وإنما سمي مسندا لأن أحاديثه مسندة فقط. يقول السيوطي ليس بمسند بل هو مرتب على الأبواب. نعم. تمام. طيب، مسند الدارمي. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي في مسنده: باب ما كان عليه الناس قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة. وبالسند إليه قال: أخبرنا الوليد بن النضر الرملي عن مسرة بن معبد من بني حارث بن أبي الحرام من لخم عن الوضين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا أهل جاهلية وعبادة الأوثان، فكنا نقتل الأولاد، وكانت عندي بنت لي، فلما أجابت عبادة الأوثان يعني بلغت سن الرشد، وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها، فدعوتها يوما فاتبعتني، فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد، فأخذت بيدها فرديت بها في البئر، رماها في البئر، يا لطيف والعياذ بالله. وكان آخر عهدي بها أن تقرأ يا أبتاه يا أبتاه. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وكف دمع عينيه، فقال له رجل من جلساء النبي صلى الله عليه وسلم: أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: كف. يعني هذا الصحابي قال: لماذا تتكلم هذا أمام رسول الله؟ أحزنته؟ فقال له رسول الله: كف، فإنه يسأل عما أهمه. ثم قال له: أعد علي حديثك صلى الله عليه وسلم، يريد أن يواسي عنه وأن يخفف عنه. فأعاده فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته، ثم قال له: إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا، فاستأنف عملك. 12 مسند أبي داود الطيالسي. إخواني، أبو داود الطيالسي يعني فيه خلاف، هل هو الذي جمعه أو جمع له؟ يعني مثلا مسند أبي حنيفة جمع له، مسند الشافعي جمع له، يعني جمعت أحاديثه بهذا المسند من مروياته وما رواه عن شيوخه إلى النبي. فإن صح أن الدارمي، أن الطيالسي هو الذي جمع مسنده، فهو أول مسند وصل إلينا، مصنف وصل إلينا. واسمه هشام بن عبد الملك على ما قاله الإمام النووي في الترخيص في الإكرام في القيام، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب، والقراني في الأمم. اسمه سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي. وبالسند إليه قال في أول مسنده: في حديث الاستغفار عقب صلاة ركعتين، قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عثمان بن المغيرة قال: سمعت علي بن ربيعة الأسدي يحدث عن أسماء أو أبي أسماء الفزاري قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني، قال علي: وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر. هذا ما يسمى في علم الحديث التعديل، هذا من ألفاظ الجرح والتعديل. نعم. تمام، يعني هي لطيفة أنها من ألفاظ الجرح والتعديل. حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم تلا هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية، والآية الأخرى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. مسند عبد بن حميد. عبد بن حميد، إخواني، عبد بن حميد اسمه عبد الحميد بن حميد، ولكن خفف تخفيفا فيقال فيه عبد بن حميد. وهل تعلمون أن عبد بن حميد مذكور في صحيح البخاري؟ الإمام البخاري قال في موضع: وقال عبد الحميد أخبرنا عثمان بن عمر إلى آخره. هذا عبد الحميد هو عبد بن حميد صاحب المسند. طبعا له مسندان: مسند كبير لا يعرف عنه شيء، وصغير هو المنتخب، هذا الذي وصلنا. تمام، بالحاء المهملة مصغرا ويسمى المنتخب، وهو الإمام عبد بن حميد بن نصر الكسي بكسر الكاف وتشديد السين المهملة نسبة لبلد. قال في حديث الأخذ على يد الظالم وهو أوله بالسند إليه: قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، نعوذ بالله تعالى من عقابه. إخواني، هذا المسند عبد بن حميد كان المحدثون يعتنون بسماعه، حتى إنهم يسمعونه لصغار أولادهم. أين نحن من سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو عالي، إسناده عالي، حتى قال الإمام الذهبي في السير: وقد وقع لنا المنتخب عاليا، يعني بإسناد عالي إلى مؤلفه، ثم لصغار أولادنا. إذن يعني ماذا يقول الذهبي؟ وقد وقع لنا المنتخب عاليا ثم لصغار أولادنا، يعني لصغار الأولاد يسمعون الحديث. طيب، الرابع عشر: مسند الحارث بن أبي أسامة وهو غير مرتب. هذه فائدة. إذن ما مسند الحارث بن أبي أسامة كيف هو مرتب؟ لا لا، ليس على الصحابة وليس على الأبواب، هكذا ما حسب إمار، لكن مسندا لأن أحاديثه ماذا؟ مسندة. ما أسمع صوتك أنت، لماذا لا أسمع صوتك؟ طيب، قال الإمام أبو محمد الحارث: لا، الحياء في كل مكان محمود إلا في العلم. تمام؟ قل نعم. نعم. ها؟ تمام. قال الحارث بن أبي أسامة رضي الله تعالى عنه في أول مسنده بالسند إليه قال: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا سلم المسلمون من لسانك ويدك فأنت المسلم، وأما إذا كنت تعتدي عليهم بلسانك أو يدك فنسأل الله السلامة. لا تسمي نفسك لا داعية، ولا تسمي نفسك مجاهدا، ولا تسمي نفسك عالما أو داعية، والمسلمون لم يسلموا من لسانك ويدك، نعوذ بالله. طيب، قال الخامس عشر: مسند البزار الملقب بالبحر الزخار. إخواني، مسند البزار معروف، وأما تلقيبه بالبحر الزخار فهذا لم يكن في القرون الأولى ولا يعرف عنه. إذن اسمه فقط ماذا؟ مسند البزار. طيب، قال الإمام أبو، كل هذا الكلام إخواني أنا في التعليق كتبته بالتفصيل، لكن أنا الآن أريد أن أختصر، ومن أراد فليرجع إلى النسخة. طبعا النسخة إخواني مطبوعة في دار البشائر الإسلامية في بيروت، وهذه الدار متوفرة في المعارض وتأتي إلى كل البلدان، فأمرها يسير. تمام، أي الحمد لله. يعني أنا حاولت إخواني بالنسبة لتعليقي على هذا الكتاب، يعني أحببت أن أربط ما بين الرواية، وهو أمر جيد أن نروي الكتب بأسانيدها إلى مؤلفيها ومنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حاولت أيضا الفائدة أن نمرس الإخوة على الكتب وأن يتعرفوا عليها. فكل كتاب أنا علقت عليه، كل كتاب تكلمت عنه، هذا أنتم تقرؤونه، تمام؟ تعليقاتك تشبه تعليقات الشيخ عبد الوهاب. يا شيخ سامحك الله، أنا لا أستحق أن أكون طالبا عنده، نسأل الله العفو والعافية. قال الإمام أبو بكر الحسن بن أبي الحسين البزار رحمه الله تعالى وبالسند إليه قال حدثنا الحارث بن الخضر العطار قال حدثنا سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أخيه عبد الله بن سعيد عن جده أبي سعيد قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحدث عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. المسند 16 مسند أبي يعلى الموصلي، مسند أبي يعلى الموصلي. الإمام أبو يعلى إخواني كان حافظا محدثا وله كلام بالتصحيح والتضعيف والحكم على الأحاديث. وهذا الإمام أبو يعلى أول ما اشتغل بالفقه قرأ وتخرج بالإمام أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، تخرج بأبي يوسف، اشتغل بكتبه، اشتغل بكتبه، يعني هو تلميذ كتبه ليس تلميذه المباشر، اشتغل بكتب القاضي أبي يوسف ثم اشتغل بالحديث. قال الإمام أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي التميمي رحمه الله في أحاديث الإيمان في مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالسند إليه قال حدثنا الحسن بن شبيب قال حدثنا هشيم قال حدثنا كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر الذي نحن فيه، ما هي نجاتنا؟ قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو له نجاة. طيب 17 صحيح ابن حبان المسمى بالتقاسيم والأنواع. إخواني هذا الكتاب من أعجب الكتب في يعني المكتبة الإسلامية، يعني عجبا بتأليفه وترتيبه، أعجب كتاب في المكتبة الإسلامية. تأليفه هذا الكتاب في الحديث صحيح ابن حبان تأليفه ليس على السنن وليس على الصحابة وليس هكذا على الرواية أو أسماء الشيوخ أبدا، ترتيبه ترتيب أصولي. فأولا ما اسم الكتاب إخواني؟ اسم الكتاب المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها. إذن الحديث، أنا هنا أريد أن أنبه على فائدة مهمة. يقولون في كتب التخريج مثلا، في كتب التخريج يقول المحدثون والحفاظ يعني في نصب الراية في الدراية في تخريج يعني في كل الكتب يقول صححه ابن حبان. ما معنى صححه ابن حبان يا حمزة؟ يعني عند ابن حبان هذا الحديث يعني عنده صحيح. كيف صححه؟ يعني صحح من جهة يعني هو يشتغل بالرواية بالسند لأجل ذلك. يعني الأصل إذا قلنا صحح هذا الحديث فلان، يعني فلان قال هذا حديث صحيح، مثل وصححه الحاكم أخرجه وقال هذا صحيح على شرطهما أو على شرطه تمام، أو رجاله رجال الصحيح أو الهيثمي أو كذا أو كذا يصححون. ولكن بالنسبة لابن حبان إخواني اعرفوا هذا، إذا قال العلماء صححه ابن حبان فليس معنى هذا الكلام أن ابن حبان قال هو حديث صحيح أو لا، لا ليس معناه هذا. تصحيح ابن حبان معناه أنه جعله في كتابه فقط جعله في كتابه بس فقط. طيب من أين أخذ العلماء أن وضعه في كتابه تصحيح له؟ من اسم الكتاب، هذه الفائدة. لأجل ذلك وضعته في التعليق. ما اسم الكتاب؟ المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها. إذن تصحيحه وشرطه أين وضعه؟ أنتكم مشخانوي؟ أين وضعه؟ في اسم كتابه، هو شرطه. الحديث الذي يضعه في كتابه ماذا هو؟ من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها. فهمتم؟ وهذا الكتاب كما قلت لكم من أعجب الكتب تأليفا، يعني هو اسمه التقاسيم والأنواع، وجعله على 5 أقسام. الكتاب على 5 أقسام، يعني مثلا القسم الأول الأوامر ما فيه أحاديث فيه أمر، وفيه 110 أنواع، صعب جدا. والقسم الثاني النواهي، والقسم الثالث الأخبار، والرابع الإباحات، والخامس الأفعال، وكل قسم من هذه الأقسام تحتها أنواع التقاسيم والأنواع. إذن في 5 أقسام وكل قسم فيه أنواع، فهمتم؟ إذن صعب جدا. حتى يعني يقول العلماء أن إخراج الحديث من صحيح ابن حبان صعب جدا، صعب جدا، لا تستطيع أن تخرج الحديث من صحيح ابن حبان. فلأجل ذلك قام العلماء بترتيبه، فجاء الإمام المحدث النحوي الفقيه الأمير أبو الحسن ابن بلبان الحنفي، هناك فقيه حنفي اسمه ابن بلبان، رتب صحيح ابن حبان. إذن يقولون صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، فهمتم هذا؟ طيب قال هنا، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن حبان رحمه الملك الديان في النوع الأول من صحيحه. ما هو النوع الأول؟ كتبت في التعليق النوع الأول، في النوع الأول هذا الحديث في القسم الأول الذي هو الأوامر، والنوع الأول ما هو؟ لفظ الأمر الذي هو فرض على المخاطبين كافة في جميع الأحوال في كل الأوقات حتى لا يسع أحدا منهم الخروج منه بحال. شوف الكلام الأصولي الفقهي جميل جدا. طيب، وبالسند إليه قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم وفد عبد قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. من أو من؟ ماذا كتبت هنا؟ اقرأ في التعليق الثاني، في قطعة وقفت عليها من التقاسيم والأنواع كان مخطوطا، هو طبع الآن نسخة دار الكتب بالقاهرة، وضعت فتحة فوق الميم وكسرة أيضا، يعني من ومن، ووضع فوقهما كلمة معا. انظروا إلى الدقة عند المحدثين في كتابة الحديث في المخطوطات، كلمة من وضعوا فتحة فوق الميم وكسرة تحت الميم، ثم كتبوا ماذا؟ معا. ما معنى معا؟ يعني بالوجهين، تمام؟ أي بالوجهين. قال آمركم بأربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. الدباء والحنتم والنقير والمقير أوعية كانوا يشربون بها الخمر. طيب، صحيح ابن خزيمة أيضا يقولون صححه ابن خزيمة. ما معنى أنت من أين؟ أنا من قونية. قونية، أنت قونوي؟ أهلا وسهلا. طيب ماذا ما معنى صححه ابن خزيمة؟ أي أودعه في صحيحه. طيب ما شرطه في صحيحه؟ نأخذه من اسم كتابي أنا كتبته هنا، واسمه العلمي لصحيح ابن خزيمة: المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة. فهمتم؟ إذا ما معنى صححه ابن خزيمة؟ أي وضعه في كتابه الذي شرط فيه كذا وكذا. فهمت يا شيخ حمزة؟ طيب، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى بالسند إليه قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء أن يحسبها الناس سنة، أن بفتح الهمزة أي مخافة أن يظنها الناس سنة مؤكدة. فإن دخلت إلى المسجد ورأيت القوم ينتظرون والإمام ما صلى فصلي ركعتين، تمام؟ 19 مصنف عبد الرزاق الصنعاني. طيب، قال الإمام أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع رحمه الله تعالى في آخر مصنفه وهو من عواليه لأنه ثلاثي السند، أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. طيب، إذن أولا هذه فائدة أن هذا الحديث من آخر المصنف لأنه ثلاثي السند عالي، يعني معمر عن ثابت عن أنس، بين عبد الرزاق ورسول الله كم رجل؟ ثلاثة. طيب لماذا هنا قال من آخر مصنفه؟ من عادة أن يأتي من أول الكتاب، صح؟ نحن سميناها الأوائل، لماذا هنا أتى من الأواخر؟ لأن أوائل مصنف عبد الرزاق مفقود منذ زمن بعيد ما وصلنا، فهمتم؟ و وقد طبع منذ سنوات جزء قيل إنه الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق، وهو كذب محض وافتراء على عبد الرزاق وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تزوير بالمخطوطات، طبعه بعض الناس سامحهم الله وغفر لهم، وهو كذب لا يصح. مفهوم؟ الآن انتهينا من الحديث ماذا الذي أتى به من آخر المصنف. ثم العجلوني رحمه الله تعالى حتى لا يعني أراده أن لا يخرج عن شرط كتابه وأن يأتي بأول حديث، أخذ حديثا من المصنف من كتاب آخر، وهنا فيه وهم ومشكلة كبيرة. ما هي؟ أنه أتى بهذا الحديث وهو حديث الموضوع، هذا حديث موضوع الذي سنقرأه الآن. وعبارة العجلوني مهمة، سنقرأ ماذا قال. روى عبد الرزاق أيضا في مصنفه المذكور بسنده، ثم قال كذا في المواهب اللدنية من غير ذكر سند الحديث ومن غير تتمة. أولا إخواني، روى عبد الرزاق في مصنفه المذكور كذا في المواهب، إذن هو أخذ الحديث من أين؟ هنا هنا كذا، وآخر الحديث ماذا قال؟ كذا في المواهب. يعني هذا الحديث من أين أخذه؟ من المواهب اللدنية. ولكن نحن لو رجعنا إلى المواهب، الحديث موجود لكن ليس فيه ذكر عبد فيه بس كلمة عبد الرزاق، ليس فيه كلمة الصنعاني، وليس فيه كلمة المصنف. فلعل عبد الرزاق الذي نقل عنه صاحب المواهب غير عبد الرزاق الصنعاني، وصاحب المواهب ينقل عن عبد الرزاق الكاشاني، هذا رجل له كتب في التصوف وفلسفة التصوف ينقل عنه كثيرا، فلعل هذا الحديث من عنده. وأما هذا الحديث لا أصل له ولا وجود له لا في كتب السنة ولا في كتب التخريج، وحكم غير واحد من المحدثين على أنه موضوع. فهمتم؟ والتفصيل ستجدونه في التعليق. إذن هذا حديث كذب. وبسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال يا جابر، إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي. سبحان الله، لفظه يدلك على أنه موضوع. فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول حماة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث باقي الملائكة، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول السماوات، ومن الثاني الأراضين، ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين، ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله تعالى، ومن الثالث نور ألسنتهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله الحديث. كذا في المواهب اللدنية من غير ذكر الحديث سند الحديث ومن غير تتمة. وقد أحسن العجلوني بهذه العبارة، أنه هذا الحديث ليس له سند، لكن كما قلت لكم الحديث ليس في مصنف عبد الرزاق، لم يقل صاحب المواهب الصنعاني، ولم يقل في المصنف. فهمتم؟ الحديث العشرون، مشكاة الأنوار فيما روي عن الله تعالى من الأخبار للشيخ الأكبر قال العارف المذكور محمد بن علي بن عربي الحاتمي المشهور في كتابه المسطور بالسند إليه قال حدثنا يونس بن يحيى العباسي قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السيزي قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الواحد المليحي عن إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن الغطريف. هذا الإمام ابن الغطريف إخواني له جزء مشهور، جزء ابن الغطريف، تمام، جزء ابن الغطريفي، اعتنى العلماء والمحدثون بروايته وقرأوه كثيرا. يعني الحافظ ابن حجر يمكن قرأه 20 مرة، الحفاظ يعتنون بقراءته، أسانيده عالية ومهمة، مطبوع هو، تمام. عن أبي خليفة الجمحي عن القانبي عن عبد العزيز الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. 21 السنن لأبي مسلم الكشي بفتح الكاف وتشديد الشين المعجمة نسبة إلى قرية من أعمال جرجان، وهو الإمام أبو مسلم، ويقال أبو زرعة محمد بن يوسف بن محمد الجندي الكشي. قال في سننه في باب فضل الصدقة وهو أول ثلاثياته. طبعا السنن لأبي مسلم ما وصلنا من السنن أبي مسلم إلا الحديث الأول عن طريق كتب الأوائل، يعني الكتاب مفقود، وصلنا عن طريق ماذا؟ كتب الأوائل. فهمتم؟ هذا الحديث فقط. وبالسند إليه قال حدثنا عمرو بن محمد العثماني قال حدثنا عبد الله بن نافع الأنصاري أنه أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية. يعني كل شيء يأكل منها، من هذه الأرض، من هذا، من هذا الزرع، منها ما أكلت العافية منها، فهو له صدقة. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.